والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين أي مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار فأنبياء الله ورسله أرسلهم الله تعالى وبعثهم للناس ليبشروهم وينذروهم ليبشروهم بالجنة وما يتعلق بها إن آمنوا وينذروهم من النار يخوفوهم منها إن كفروا وعصوا ولم يطيعوا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين كما قال ربنا في الآية الأخرى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا قال تعالى هنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين فدعوة الأنبياء راجعة لهذين الأمرين فيها إما بشارة أو نذارة تتضمن دعوة الأنبياء إما بشارة أو نذارة كل ما يدعون إليه يتضمن أحد أمرين البشارة لمن آمن وعمل صالحا والنذارة لمن كفر وكذب وما ذكر بعد قوله تعالى مبشرين ومنذرين هو من باب اللف والنشر المرتب شوش قال وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مبشرين بالجنة لمن؟ لهؤلاء الذين ذكروا بعد قال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومنذرين بالنار لمن؟ للذين ذكروا بعد وهم المشار إليه بقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فهم مبشرون بالجنة وما يتعلق بها من النعيم لمن آمن وأصلح، ومنذرون بالنار لمن كفر وكذب بآيات الله تبارك وتعالى. فكل ما يدعون إليه يتضمن أحد هذين الأمرين أو هما معا. فعندما يدعون الناس إلى التوحيد فدعوتهم الناس إلى التوحيد وتحذيرهم الناس من الشرك يتضمن ماذا؟ أنهم إن آمنوا ووحدوا وصدقوا فإنهم من أهل الجنة، فإنهم موعودون بالوعيد الحسن بالوعد الطيب وهو دخول الجنة والنعيم بما فيها، وأعظم ما فيها رؤية الله تبارك وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم. ويتضمن ذلك أن من لم يستجب لدعوة التوحيد وأصر على الشرك والكفر بالله رب العالمين فإنه موعود بالإعاد الشديد، وهو الإعاد بالنار، لأن الغالب استعمال الوعد في الخير والإعاد في الشر. إذا قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، أي يبشرون من آمن وعمل صالحا بالجنة، ومنذرين ينذرون من كفر وكذب بالنار. فقال تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا يحزنون. فمن آمن أي بهم برسل الله الذين أرسلوا إليهم، فمن آمن برسل الله وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، غدا يوم القيامة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم آمنوا وصدقوا، لأنهم أتوا بسبب النجاة بسبب الفوز والفلاح في الدار الآخرة، ولذلك لا يخافون شيئا ولا يحزنون على شيء. قال والذين كذبوا بآياتنا أنذروا بالنار ولكن لم يؤمنوا كفروا وكذبوا بآيات الله تبارك وتعالى، قد سبق مثل هذا في الدرس الماضي مثل هذه الآية. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا هذا وعيد آخر، الوعيد السابق أن الله تعالى توعدهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا وعيد أخروي، قال يمسهم العذاب غدا يوم القيامة في نار جهنم بسبب أش؟ يمسهم العذاب بسبب ماذا؟ بسبب فسقهم بما كانوا يفسقون، في الباء سببية، بسبب فسقهم، وفسقهم هو خروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى واتباع رسوله المرسل إليهم، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، وفسق هؤلاء هنا هو خروجهم عن طاعة الله وتوحيده وعن اتباع رسوله وتصديقه. فبسبب فسقهم أي خروجهم عما يجب عليهم سيمسهم عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. قل لهم يا محمد إني لا أدعي شيئا مستبعدا، إني لا أدعي شيئا منكرا حتى تنفروا من دعوتي. خاطب هؤلاء الكفار المعرضين عن دعوتك المكذبين لها، قل لهم ما أتيتكم بشيء مستبعد، ما أتيتكم بشيء منكر حتى تنفروا من دعوتي، كل ما أمرتكم به مطابق للفطرة وموافق للعقل، وما أتيت بشيء منكر ولا شيء جديد لم يأتي به نبي من الأنبياء قبلي. لو أني ادعيت أني أعلم الغيب أو ادعيت أني أنا الإله أو ادعيت أني بيدي كل شيء فحينئذ يمكنكم أن تنفروا من دعوتي، لأنني قد ادعيت صفات الإله صفات الرب سبحانه وتعالى، وكأني حينئذ آمركم بعبادتي من دون الله رب العالمين، فحق لكم حينئذ أن تنفروا من دعوتي وتنكروها وتستبعدوا أن أكون على حق، لكني ما أتيتكم بشيء من هذا، كل ما أتيتكم به موافق للفطرة موافق للعقل السليم، وهي دعوة الأنبياء من قبلي. لم أدعي أني عندي خزائن الله ولم أدعي في يوم من الأيام أني أعلم الغيب إلا ما يوحى إلي من ربي أخبركم به، ما لم يوحى إلي لا أخبر به، أقول فيه الله أعلم. ولم أدعي في يوم الأيام أني ملك من الملائكة لتعظموني وتحترموني وتقدسوني. إذا ما أدعيت شيئا مستبعدا منكرا، فكل ما أصف به نفسي وآمركم به يقبله العقل وتقبله الفطرة، فلما لا تصدقون، لما لا تؤمنون؟ هذا المعنى. قل لهم يا محمد لا أقول لكم عندي خزائن الله، خزائن الله التي منها يرزق عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يغرهم بأنه عليه الصلاة والسلام عنده خزائن الله التي منها يرزق العباد، ولم يعد أحدا من الناس أنهم إن آمنوا به فسيحصل لهم كذا وكذا من الخيرات والفضائل والنعم في الدنيا. ما قالش شي حد آمن بيا وغادي نرزقك وغيحصل لك كذا وكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي خزائن الله تبارك وتعالى، بل كان دائما ينسب ذلك ويضيفه لرب العالمين ويقول لهم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. عليه الصلاة والسلام كان يتبرأ من أن يكون عليه الصلاة والسلام قادرا على نفع أحد أو ضر أحد. إذا قال لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله، ماذا قلت لكم؟ إني أملكها، الله بيده كل شيء، والذي يرزق من يشاء تبارك وتعالى كما يشاء بالقدر الذي يشاء. لا أقول لكم عندي خزائن الله التي يرزق منها عباده، ولا أقول لكم، قال ولا أعلم الغيب، بمعنى ولم أقول لكم في يوم من الأيام إني أعلم ما غاب عني إلا ما جاءني من طريق الوحي، لأن الله تعالى مستأثر بذلك، لا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا ما أطلع عليه من شاء من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فإذا أخبرتكم بأمر غيبي فقد أوحي إلي به، إذا قلت لكم غيوقع كذا وكذا يوم القيامة وسيقع كذا وكذا في المستقبل فذلك عن طريق الوحي، ما عدا ذلك فإني لا أدعي العلم به من أمور الغيب، بل الأصل كيقول لهم الاسم الأصل أني لا أعلم الغيب، لا أعلم ما غاب عني إلا ما جاءني من طريق الوحي. هذا يقول لهم من بعد إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه، بمعنى إذا أخبرتكم شيء أمر غيبي فذلك من طريق الوحي، وإلا فالأصل أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، لم أدعي في يوم الأيام أني ملك، أني من جنس الملائكة، بل أنا كما تعلمون وكما ترون بأعينكم من البشر منكم من جنسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إني أنا من جنسكم، إنما أنا بشر مثلكم، الفرق بيني وبينكم أنه أوحي إلي ولم يوحى لكم. قال تعالى بعد ذلك قل لهم يا محمد إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، كل ما جئت به وكل ما أدعوكم إليه إنما أتبع فيه ما يوحى إلي من ربي، كل ذلك وحي أوحاه الله تبارك وتعالى إلي، فأبلغكم رسالات ربي وأتبع ما يوحى إلي من الله تبارك وتعالى، ولا أدعي لنفسي شيئا من صفات الرب تبارك وتعالى. فلم يدعي النبي في يوم من الأيام فعلا من أفعال الله وصفة من صفات الله، ولم يأمرهم في يوم من الأيام أن يعبدوه من دون الله أو أن يعبدوه مع الله. إذا ما ادعى صفات الربوبية ولا صفات الألوهية، ولا قال لهم اعبدوني عليه الصلاة والسلام. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قال الإمام مثال، قال قابل أي لا أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، إنما أنا نبي رسول كما كان غيري من الرسل، هذا هو المعنى وقد ذكرنا. قل هل يستوي الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي، أو قل للكافر والمؤمن. قل لهم يا محمد وسلهم سؤالا إنكاريا، هل يستوي الضال والمهتدي؟ هل يستوي المؤمن والكافر؟ فالأعمى مثال للكافر الضال، والبصير مثال للمؤمن المهتدي، هل يستويان؟ الجواب لا قطعا. واش الأعمى الذي لا يبصر كالبصير الذي لا يرى؟ لا يستويان. فكذلك لا يستوي المهتدي والضال، لا يستوي المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. أفلا تتفكرون، بمعنى أفلا تتدبرون هذا فتعتبرون، أفلا تتفكرون فيما قيل لكم فتؤمنون، فهذا استفهام إنكاري بمعنى وجب عليكم أن تتفكروا فيما ذكرت لكم لعلكم ترجعون إلى الله وتؤمنون به. ثم قال تبارك وتعالى فلا تتفكروا وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أنذر أي خوف، نذار كما سبق هي التخويف، وقد سبق أن رسول الله تبارك وتعالى أنهم مبشرون ومنذرون، مبشرون بالخيرات والنعم والفضائل، ومنذرون أي مخوفون من ضد ذلك. فيقول الله تعالى له هنا وأنذر أي خوف به، ضمير راجع لقوله ما يوحى إليه، إن اتبع إلا ما يوحى إليه، والذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام هو القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى له هنا خوف بالوحي الذي يوحى إليك مني وهو القرآن والسنة، أنذر وخوف بذلك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ما المقصود بقوله الذين يخافون؟ احنا عرفنا ما معنى أنذر وما معنى به، أنذر أي خوف، والضمير به يرجع إلى ما يوحى إليه، وما يوحى إليه القرآن أصالة ثم السنة. طيب ما معنى أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ لأن ظاهر العبارة تخصيص، وأن هذا الوحي نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخوف به فقط هؤلاء المذكورين، وهم الذين قال فيهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، مع أننا نعلم ومقرر في الشريعة أن النذارة تكون للناس كلهم أجمعين، فكيف يجمع بين هذا وذلك؟ قال الإمام والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنهم ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون. ولما الآية المشكلة التي تحتاج إلى جواب؟ هذه الآية مما ذكره الشيخ محمد الأمين في دفع إيهام الاضطراب هذا، كيف يجمع بين هذا وبين الآيات الدالة على أن النذارة للناس كلهم أجمعين، وهنا النذارة خاصة بالذين يخافون؟ الجمع سهل، وهو أن الله تبارك وتعالى هنا خص النذارة بالذين يخافون أن يحشروا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لأن غيرهم قد سبق إنذارهم ووعدهم وتذكيرهم وإقامة الحجة عليهم وتبين إعراضهم. فكأن الله قال، وهذا منهج في الدعوة، كأن الله تعالى قال لنبيه إذا أنذرت الناس وبينت لهم وأقمت عليهم الحجة وخوفتهم وهديتهم أي دللتهم على الصراط المستقيم بأساليب متنوعة ووصل إليهم الحق وبلغهم وعلموا وأصروا على الإعراض فأعرض عنهم، إذا قامت الحجة عليهم وتبين لهم الأمر وظهر بعد ذلك عنادهم فحينئذ أنذر بهذا الوحي الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم واترك غيرهم، لأنه تبين عدم إيمانهم وظهر لك من خلال دعوتك لهم عنادهم وكبرهم وأنهم لا يستجيبون، وقد أقمت عليهم الحجة وبلغتهم رسالة الله فعلت ما عليك. وضح المعنى؟ إذن إنذار من يخاف دون غيره قد يكون مطلوبا بعد إقامة الحجة على عامة الناس. والآيات الأخرى التي فيها الأمر بالنذار لعامة الناس إنما تكون في أول الأمر، واضح؟ إذن فقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، هذا في أول الأمر، أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس كلهم دين الله تبارك وتعالى، يبشرهم وينذرهم جميعا ويقيم عليهم الحجة. لكن من ليبين الكفار مرات متعددة وبأساليب مختلفة وطرق متنوعة، ويظهر إصرارهم وعنادهم وكبرهم وتكذيبهم، فحينئذ له أن يدعهم ويتركهم ويقتصر على دعوة المؤمنين، على دعوة من في قلوبهم خير، على دعوة الخائفين من ربهم تبارك وتعالى للداعي وللرسول قبل ذلك أن يفعل هذا. إذن فهذا الجمع بين هذه الآية وبين الآيات التي تدل على العموم، لأن الله تعالى كما رأينا في الدرس الماضي ذكر لنا حال أولئك الكفار أهل مكة المعاندين، وأنه قد أقيمت عليهم الحجة وجاءتهم آيات وبينات كثيرة تدل على صدق نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف أعرضوا وكذبوا وجحدوا وأنكروا وكابروا. فلما بلغ الأمر ذلك قال الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم صبيحا، أعرض عن أولئك، أقمت عليهم الحجة، أتاهم ما أتاهم، انتهى الأمر. وقد سبق معنا نفس المعنى في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سبق معنا نفس المعنى، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا بينتم وبلغتم وأقمتم الحجة. فبعد ذلك يقال عليكم أنفسكم لأنكم قد فعلتم ما عليكم، ما يجب عليكم قد فعلتموه، فحينئذ عليكم أنفسكم. إذن هذا هو، لأجل هذا خص الإنذار هنا بالذين يخافون بالخائفين. واضح؟ قال الشيخ فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنه ينفعهم الإنذار، وأعرض عن من تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون، رقى الله فيهم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صم وبكم، صم أي لا يسمعون سماع قبول، لا يسمعون الحق، وبكم لا ينطقون بالحق، في الظلمات فلا يفهمون ولا يعقلون. قال تبارك وتعالى في وصف هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الجملة حالية، ده على الوجه الأول، ويجب على الوجه الثاني أنه استئناف إخبار. على أن هذه الجملة حالية يجب الوصل ولا يجوز الوقف. قولوا الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم، حال كونهم ليس لهم، أن يحشروا الواو هذا نائب الفاعل، أن يحشروا والحال هذا حال من نائب الفاعل، صاحب الحال هو لك الواو نائب الفاعل، يحشروا حال كونهم ليس لهم من دون الله، أي ليس لهم من غير الله ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى. فتكون هذه الجملة حالية، والحال كما هو معلوم وصف لصاحبها قيد لعاملها، ولذلك لا يجوز أن نفصل بينها وبين ما قبلها. نصل الكلام، نقول أن يحشروا إلى ربهم حالة كونهم ليس لهم من دونه، أي من دون الله، من دون ربهم، من غيره، ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم عند ربهم. لعلهم يتقون، أي لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى بالإقلاع عن المخالفات والمعاصي والإقبال على الأعمال الصالحة. قال الشيخ في موضع الحال من الضمير في يحشر، قد بينا هذا، والمراد بهذه الجملة الحالية بيان محل الخوف، بيان محل الخوف، يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالمصدر المؤول هو المفعول للفعل، يخافون أن يحشروا المصدر المنصوب والمفعول، وهذه الجملة الحالية فيها محل للخوف بمعنى الذين يخافون هذا المقام، الذين يخافون هذا الوقت أو هذا المكان، وهو حين وقوفهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى ليس لهم من غير الله تبارك وتعالى ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم. لعلهم يتقون، هذا متعلق بأنذر، أي أنذرهم لعلهم يرجعون، لعلهم يتأثرون، لعلهم يتذكرون، أي ينفعهم إنذارك. أنذر هؤلاء ففيهم خير، فيهم قابلية لقبول الحق، لعل إنذارك ينفعهم، لعل إنذارك يؤثر فيهم، هذا معنى أنذرهم لعلهم يتقون. إذن فهذا التعليل تعليل للأمر بالإنذار، اللي هو وأنذر، هذا الأمر بالإنذار علله بقوله لماذا تنذرهم، علاش أنذرهم، لعلهم يتقون، لعلهم يتقون الله تبارك وتعالى، أي يرجعون إليه ويقلعون عما هم عليه من المخالفات والمعاصي. قال ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشيخ أو استئناف إخبار، بمعنى يصح أن تكون هذه الجملة ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يصح أن تكون استئناف إخبار بمعنى أن يكون إخبارا مستأنفا، وعلى هذا الوجه يصح الوقف أن يحشروا إلى ربهم. ثم الله تبارك وتعالى استأنف الكلام مخبرا عن حال أولئك الخائفين فقال ليس لهم من دونه، وعليه فالجملة ليست حالية، الجملة استئنافية، حينئذ يصح الوقف ويكون هذا من باب الفصل. عليه السماش بالفصل، الفصل ترك عطف جملة أتت بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، يكون من باب الفصل. فنقف على قوله يحشروا، وليس هذا استئناف إخباري بياني. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الآية، قال الإمام نزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمار بن ياسر وعبد الله بن سعود وخباب بن الأرت وصهيب وأمثالهم، وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا فلو طردتهم لاتبعناك، فنزلت الآية. إذن كبار كفار قريش ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على هدايتهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراح، قالوا له إذا أردت أن نتبعك فأبعد عنك أولئك الفقراء ممن اتبعوك من أتباعك، أبعد عنك أولئك الفقراء أو أولئك العبيد الأرقى أو نحو ذلك ممن ليس لهم شأن في الدنيا، ممن ليس لهم قيمة دنيوية بين الناس لكن لا شك أن لهم المكانة العالية والمنزلة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى، ولا يضرهم ألا تكون لهم مكانة في الدنيا. شاهد هؤلاء الكفار من كبار أهل مكة اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، قالوا له أبعدهم أطردهم لنتبعك. لماذا علاش قالوا هذا؟ إذا أول شيء هذا يدل على أنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم محق، أن دعوته حق وأنه صادق فيما يقول، والذي منعهم من الإيمان به هو الكبر، علاش؟ كبر منهم، لأنهم ما رضوا أن يكونوا هم والفقراء أتباعا لنبي واحد، لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن هذا الأمر ينقص في أنفسهم، هذا الأمر ينقص من هيبتهم ويحط من قدرهم بين الناس، نكون حالنا بحال سائر المؤمنين الفقراء الأرقاء، نكون جميعا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الأمر لم يستسيغوا، فهذا هو الذي منعهم من الإيمان، هذا فقط منعهم. إذا ما الذي منعهم من الكبر؟ لم يتواضعوا لله عز وجل ولم يتذللوا ويدعنوا للحق، حق عرفوا وعرفوا أن النبي محق، لكن قالوا له أبعد أولئك لنؤمن بك حتى لا يختلطوا بنا، حتى لا ينسبون إلينا، ما نكونوش بحالنا بحالهم ونكونوا مخلطين معنا وكلنا نعتبر أتباعا لك يا محمد، فأبعدهم لنستقل باتباعك حتى لا يختلط بنا أولئك الفقراء والأراضي. وهذا حال كثير من كبار وأغنياء وأعالي الناس من الكفار في سائر الأمم، في سائر الأمم. ذكر الله تعالى مثل هذا عن نوح عليه الصلاة والسلام، أن كبار قومه الكافرين المشركين قالوا له لا يمكن أن نتبعك ولا نرى معك إلا الأراذل من الناس. قال الله تبارك وتعالى عنهم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، كما قال هؤلاء كما سيأتي معنا إن شاء الله. أهؤلاء الذين من الله عليهم من دينا سيقولون نفس ما قاله كفار نوح عليه الصلاة والسلام. فالكفار في مختلف الأزمان أعالي الناس منهم الأغنياء منهم ومن لهم حسب ونسب من الكافرين يمنع الكثير منهم الكبر من الإيمان، وهذا تتجلى فيه حكمة الله تبارك وتعالى في عباده، أن بعض العباد إذا حال الله تبارك وتعالى بينهم وبين الإيمان يبتعدون عنه وينكرونه ولا يذعنون له بأتفه الأسباب، بأسباب تافهة لا قيمة لها ولا يقبلها العقل وليست لها قيمة في العقل، ومع ذلك تدعوهم إلى الكفر. تتجلى حكمة الله تبارك وتعالى في عباده هداية وإضلالا، وأن الأمر راجع لتوفيق الله تبارك وتعالى، فمن وفقه الله تبارك وتعالى فهو الموفق. فقد يكون العبد كما أشرنا إليه في الدرس الماضي قد يكون بعيدا كل البعد عن سبل الهداية وطرقها وعن إقامة الحجة وما يتعلق بطرق البيان والنصح ويوفق للهداية، وقد يكون من أعالي الناس في الدنيا ويوفقه الله تبارك وتعالى يقذف في قلبه الهداية فيؤمن ولا يلتفت لمثل هذه التفاهات، ولكن من شاء الله إضلاله لعلمه أنه لا يستحق الهداية، لعلم الله تبارك وتعالى الأزلي أن فلانا لا يستحق الهداية، أنه لم يتجرد من الهوى، أنه لم يصدق مع الله رب العالمين ولم يصف نيته لله تبارك وتعالى، فلقد يمنع من الهداية لأسفل الأسفل أمور تافهة جدا يحال بينه وبين الهداية، تقول هذا بين له وأقيمت عليه الحجة وما بقي مانع يمنعه من الهداية إلا أنه فكر في أمر تافه، وهو أنه إن آمن مع أولئك يختلطون به تسقط هيبته، ينزل مقامه بين الناس، ينخفض قدره عند الناس، هذا ما سول له الشيطان وزينه له فيمنعه من الإيمان. فتتجلى هنا حكمة الله تبارك وتعالى في هداية عباده وإضلالهم، فتعلم أن الأمر بيد الله، أن الأمر راجع لله، الحكمة لبيش الله أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وأنه راجع إليه، وليس أمر الهداية متصلا أصالة ومباشرة بالحجاج والبينات والأدلة، تلك أسباب وعلامات على الهداية، لكن حقيقة الهداية توفيق من الله رب العالمين بدليل هذه الصورة البينة التي نراها بين أعيننا. إذن هؤلاء الكفار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاقتراح، فنزلت هذه الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لحرصه على هداية هؤلاء وطمعه في إسلامهم تردد في الأمر عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إياك أن تبعدهم، إياك أن تطردهم من مجالسك اتباعا لاقتراح الكافرين المشركين، لا تفعل ذلك، فلم يكلفك الله رب العالمين بهداية توفيقهم، لم يكلفك الله بذلك لأن تلك الهداية ليست بيدي، وإنما كلفت بدعوتهم، فما عليك إلا البيان والنصح، فإن آمنوا فذاك وإن لم يؤمنوا فليس عليك شيء، لكن لا تطرد من آمنوا من الفقراء والأرقاء ونحوهم، لا تطرد، فأولئك لهم شأن عظيم عند الله، لهم منزلة رفيعة ومكانة عالية عند الله رب العالمين، ولو لم يكن لهم عند الناس مكانة، فإياك أن تطردهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ردا على المشركين وإرشادا للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، رد على المشركين وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما يجب فعله، قال لا تطردهم ولو لم يؤمنوا فليكفروا إن شاءوا، إن بينت لهم وشاءوا أن يكفروا فلهم أن يكفروا، لكن لا تذعن لاقتراحهم ولا تستجب لهم. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ذكر الله صفاتهم. شوف ما قال الله تعالى لا تطرد أولئك الفقراء كما قال المشركون، المشركون قالوا اطرد أولئك لنتبعك، فالله تبارك وتعالى لما ذكرهم ذكرهم باش بصفاتهم بصفاتهم إذا ربهم تبارك وتعالى، ما ذكرهمش الله بالصفات الدنيوية أنهم فقراء ولا أرقاء ولا لا، لا ذكرهم بصفاتهم التعبدية ليبين علو شأنهم ورفعة مكانتهم، فقال ولا تطردي الذين يدعون ربهم بالغيب، كان ممكن يقول لا تطردي الذين قيل لك طردهم، أو لا تطردي الفقراء، أو لا تطرد الأرقاء أو نحو ذلك، لكن الله تعالى ذكرهم بصفات بصفات العبودية ليبين علة ليبين علة علوهم على غيرهم. هذا المثال رحسان من ذوك الكفار من الأغنياء ومن من أصحاب الجاه وأصحاب الحسبة وأحسن منهم، لماذا؟ لأنهم اتصفوا بهذه الصفات، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فمن اتصفوا بهذه الصفات هم أحسن من أولئك. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي يعبدون ربهم بالغداة والعشي أي بالليل والنهار. قال الشيخ قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية، نعم أول ما فرضت الصلاة أول ما فرضت الصلاة وكانت واجبة على المسلمين قبل أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء، قبل ليلة الإسراء والمعراج كان المسلمون يصلون بمكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كانوا يصلون صلاتين، صلاة بالليل وصلاة بالنهار. قال هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية، وقيل هي عبارة عن دوام الفعل يدعون ربهم أي يعبدون ربهم بالغداة والعشي، يعبر بالغداة والعشي عن الدوام، مش واضح؟ إيش معنى هذا أي يعبدون ربهم بالليل والنهار، تقول فلان زاهد يعبد ربه ليلا ونهارا كناية على الاستمرار والدوام على العبادة، بمعنى أنه لا يتوقف عن عبادة الله رب العالمين، بالليل تجده عابدا وبالنهار تجده عابدا. ويدعون قال هنا من الدعاء أو بمعنى العبادة، بمعنى العبادة أي يعبدون ربهم بالغداة والعشي، أو من الدعاء وذكر الله يدعون ربهم أي يسألون الله تبارك وتعالى بالليل والنهار ويذكرونه سبحانه وتعالى، من الدعاء والذكر أو الدعاء هنا بمعنى العبادة يصح المعنيان معا. فعلى كل حال يعبدون ربهم بغاية المحل لأن الدعاء وذكر الله عبادة. قال يريدون وجهه، يريدون بعبادتهم وجه الله تبارك وتعالى، قد سبق لنا الكلام على هذه العبارة في سورة البقرة في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قلنا هذه العبارة أحيانا تطلق السياق والذي يعين، أحيانا يراد بها صفة الوجه إثبات صفة الوجه لله رب العالمين، وأحيانا يراد بها الإخلاص لله رب العالمين، السياق هو الذي يعين. فهنا هنا يتعين أن المراد بها الإخلاص لله تعالى، هذا ظاهر لأنه قال يريدون وجهه، وش معنى أنهم يريدون صفة وجه الله الذي هو صفة من صفاته؟ يستحيل هذا المعنى أن يراد. إذا ما معنى يريدون أن يبتغون وجه الله؟ أي يريدون بذلك الثواب من الله، يبتغون بذلك مرضاة الله تبارك وتعالى، لا يريدون بذلك ثوابا في الدنيا، لا يقصدون بذلك رياء ولا سمعة. فهنا يتعين، قد سبق التمثيل بهذه الآية هناك، هنا يتعين أن المراد بوجه الله ابتغاء الأجر والثواب عند الله، ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى، يريدون وجهه يبتغون ثواب الله جل وعلا، ما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يستحي، لأن العبد لا يجوز له أن يعبد الله ليحصل صفة من صفاته، هذا شيء لا يجوز طلبه أصلا، ويستحيل أن يطلبه مؤمن من عباد الله تبارك وتعالى. لهذا قال الشيخ إخبار عن إخلاصهم لله وفيه تزكية لهم. إذا المعنى أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين، لا يريدون بذلك عرضا من أعراض الدنيا. هذه الفقراء اللي قالوا للكفار ديال المشركين طردهم، هذا هو حالهم وهذا شأنهم. ففي هذه الآية تزكية لهم، واضح التزكية فين؟ أن الله تعالى ذكرهم بصفات العبودية، أن هاد الناس من أعبد الناس لله رب العالمين، من أشد الناس طاعة لله رب العالمين، يعبدون الله بالليل والنهار ولا يريدون عرضا من الدنيا، يريدون ويبتغون الثواب عند الله تبارك وتعالى، يريدون وجزكاهم الله رب العالمين. وكأنه يشير الله تعالى لنبيه إلى أن هؤلاء أفضل لك من أولئك، هاد الناس الفقراء الذين آمنوا وصدقوا ويريدون وجه الله ولا يريدون عرضا من الدنيا بإيمانهم واتباعهم، هؤلاء أفضل من أولئك المتكبرين الكافرين المعاندين الحسن، لأن هؤلاء يريدون وجه الله، والآخرون من أول الأمر يشترطون عليك شروطا لا يريدون وجه، لو أرادوا وجه الله لآمنوا. قال تعالى ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. الله تعالى يحذر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويرشده أيضا من أن يطردهم. قال الله تعالى له ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، هل من الثانية صلة إدخوية في الكلام والتوكيدي والتقدير، ما عليك من حسابهم شيء، شيء ما عليك من حسابهم شيء، ليس عليك شيء من حسابهم، ولك من حسابهم بيانية بيّنت إبهام ما، وشيء بالرفع مبتدأ مؤخر جر من صلة. قال الإمام إيش معنى ما عليك من حسابهم شيء؟ بمعنى ليس عليك من حسابهم شيء إن كان باطنهم غير مرضي، وجب عليك أيها النبي والرسول أن تأخذ بظواهرهم وبما أعلنوا وجاهروا به، ولو كان باطنهم غير مرضي عند الله تبارك وتعالى فليس عليك حسابهم على باطنهم، وإنما وجب عليك أن تحكم عليهم وتقضي بحسب الظاهر، والله يتولى سرائرهم وبواطنهم. قال الإمام قيل الضمير في حسابهم للذين يدعون، وهذا هو الأظهر كما سيقول الشيخ والأول أرجح، ما لأن ما زال الكلام على هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لما ذكر لي الله تعالى بعض صفاتهم وزكاهم بذلك قال له ما عليك من حساب هؤلاء الذين يدعون الله بالغداة والعشي، ليس عليك من حسابهم من شيء وما من ما عليك من حساب شيء وما من حسابك عليهم من شيء، لا أنت تحاسبهم ولا هم يحاسب، وهذا الثاني ظاهر لكن ذكره الله تعالى من باب البيان، وإلا فالمقصود هو الأول، كيقول الله تعالى ليس عليك حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فالله تعالى هو الذي عليه حسابهم، وأنت ليس عليك حسابهم على باطنهم الذي يخفى عليك. إذا الشاهد القول الأول قال لك الضمير يعود على الذين حسابهم أي حساب الذين يدعون ربهم بالغداة، وقيل الضمير للمشركين والمعنى يتغير حينئذ، ما عليك من حسابهم أي المشركين، خذ بظاهرهم والله يتولى سرائرهم. قال الشيخ والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم ولا يحاسبون عنك، فلا تهتم بأمرهم حتى تطرد هؤلاء من أجلهم، إذن لا تبالي بهم، لا تهتم بأمرهم حتى تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي من أجلهم، ما عليك مثل بمعنى لن نحاسبك على عدم إيمانهم، لا أمنوش لن نحاسبك على ذلك، فلا تنشغل ولا تهتم بهم. قال والأول أرجح، شو أول؟ أن الضمير يعود على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال بقوله وما أنا بطارد الذين آمنوا، لقوله تبارك وتعالى وما أنا بطارد الذين آمنوا، دل على أن المراد بقوله وما من حسابك عليهم، هذا مما يؤيد أن الضمير يعود على الذين يدعون ربهم، والذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم المؤمنون الذين آمنوا. وقوله إن حسابهم إلا على ربي، لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي، وهذا قيل فاش في المؤمنين. والمعنى على هذا أن الله هو الذي يحاسبهم، فلأي شيء تطردهم؟ واضح المعنى؟ كأنه قال وهؤلاء المؤمنين الله الذي يحاسبهم كما سيحاسبك، فلأي شيء تطردهم؟ واضح المعنى؟ بمعنى لا تطردهم، لأن الله جل وعلا حسيبهم إن كان باطنهم غير مرضي. قال تعالى فتطردهم، هذا جواب النفي في قوله ما عليك، ولذلك انتصب المضارع، مضارع منصوب بأن مجمرة وجوبا بعد فاء السببية. علاش نصيب المضارع؟ لوقوعه في جواب النفي، تحقق الشرط، ما عليك من حساب شيء فتطردهم، لذلك ينبغي الوصل، ينبغي الوصل الكلام، لأن تطردهم جواب للنفي، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين جواب النفي، فانتصب المضارع لأجل ذلك. واضح المعنى؟ ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، أي لا يجوز لك أن تطردهم وإلا كنت من الظالمين بطردك إياهم. قال فتكون، هذا جواب النهي في قوله ولا تطرد، أو عطف على فتطردهم، يجوز الوجهان في الإعراب، إما نقول الفاحف عطف تكون معروف معطوف على تطردهم لذلك نصيب فتطردهم فتكون، ويصح أن يكون فتكون جواب للنفي، لأنه الكلام عندنا فيه نفي ونهي، فتطردهم جواب للنفي وفتكون جواب للنهي. فتطردهم جواب لقوله ما عليك من حسابهم من شيء، وفتكون جواب لقوله ولا تطرد الذين يدعون، ولا تطردهم فتكون من الظالمين، مناسب ولا لا؟ أنا ولا تطردهم فتكون من الظالمين، إن فعلت ذلك أي إن طردتهم كنت حينئذ من الظالمين لهم، إذ لا يستحقون الطرد وطردتهم لإرضاء غيرهم، فلا تفعل ذلك وإلا لكنت من الظالمين. قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك إشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم. فتنا أي ابتلينا بعضهم ببعض، ابتلى الله تعالى الكفار بالمؤمنين، ابتلى الله الكفار بالمؤمنين، حيث وفق الله تبارك وتعالى للهداية والإيمان أكثر الفقراء وأكثر أسافل الناس في الدنيا منصبا دنيويا، جاء وفقهم الله للهداية والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأغنياء لم يؤمنوا، أكثر الأغنياء لم يؤمنوا وأكثر الفقراء آمنوا، فكان هذا ابتلاء وفتنة للكفار، اختبر الله ابتلى وفتن الكفار بالمؤمنين. علاش فتنهم الله بهم؟ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بنا، وقد قالوا ذلك ولا لا؟ قالوا واش هؤلاء الفقراء هم الذين فضلهم الله وخصهم بالإيمان من بيننا أي دوننا، نحن الأغنياء، نحن أحق بذلك منهم، هذا ما يريدون أن يقولوا، نحن أحق بهذا الطريق إن كان صوابا وحقا منهم، فابتلاهم الله تعالى بالمؤمنين فزادوا طغيانا على طغيانهم إلا من رحم الله تعالى ممن آمن ممن وفق للهداية. إذن هذا أيضا من الابتلاء والاختبار، أن الله تعالى شاء جل وعلا وقدر وحكم أن يكون أكثر المؤمنين من الفقراء ليبتلي الكفار من هذه الناحية، ليبتلي الكفار الأغنياء من هذه الجهة، ليقولوا أهؤلاء، وقد قالوا أش قالوا أهؤلاء من الله عنهم، وقد كان ذلك مقصودا بهذا الأمر، وهو أن أكثر المؤمنين فقراء وأكثر الأغنياء كفار. قال تعالى وذلك أن الكفار كانوا يقولون هؤلاء العبيد الفقراء من الله عليهم التوفيق الحق دوننا ونحن أشراف أغنياء، وكان هذا الكلام منهم على جهة الاستبعاد لذلك. قال الله تعالى ردا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين، قال رد على الكفار في قولهم المتقدم، قال لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين أي بالطائعين المؤمنين المتقين فيهديهم دونكم؟ الجواب بلى، هو أعلم بالشاكرين له الطائعين المتقين المؤمنين فيهديهم دونكم ويخذلكم ويضلكم، لأنهم استحقوا الهداية فوفقهم الله لها، وأنتم استحققتم الإضلال فأضلكم رب العالمين. قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. هذه الآية فيها جبر لما تقدم في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية الكفار هم أن يستجيب لهم لإسلامهم لهدايتهم من باب دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال الله تعالى له هنا إذا جاءك الذين يؤمنون فقل لهم سلام عليكم إكراما وتعظيما وتشريفا لهم، لأنهم آمنوا وصدقوا وأرادوا بذلك وجه الله كما سبق. قال الشيخ هم الذين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طردهم، هذو اللي قال فيهم الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين قال فيهم قبل الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أمر بأن يسلم عليهم لأنه قال فقل سلام عليكم إكراما لهم وأن يؤنسهم بما بعد هذا. شنو أن يؤنسهم بما بعد هذا؟ شنو بعد هذا؟ هو قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحمة، كله مقول القول. فقل لهم سلام عليكم وقل لهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهذا فيه تأنيس لهم بمعنى إن كان أحد منهم ولا بد أن يكونوا مقصرين مخرفين وقعوا في بعض الذنوب والمعاصي قبل إيمانهم وإسلامهم، والبعض منهم ندم عليها وربما تحدثه نفسه بما وقع منه من تقصير وتفريط قبل الهداية، فجاءت هذه الآية فيها بشارة لهم أن الله غفور رحيم، الله تعالى سيغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. قال وقل لهم بعد إكرامهم بالسلام عليهم كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتبها على نفسه أي حتمها تبارك وتعالى فرضها على نفسه ولم يوجبها عليه أحد، أو بمعنى قضاها على نفسه. الكتب يحتمل أن يكون بمعنى فرض ويحتمل أن يكون بمعنى قضى، كتب ربكم على نفسه الرحمة أي قضى ربكم حكم ربكم بالرحمة على نفسه أو أوجب على نفسه الرحمة، وكل ذلك صحيح لم يوجبه عليه أحد وأوجبه على نفسه تفضلا منه تبارك وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة. قال الشيخ هو في الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، كتب الله أن رحمته تسبق غضبا. قال كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، هذا الأمر هو الذي كان يؤثر في نفوس بعض المؤمنين أنهم وقعوا في بعض السيئات بجهالة في جاهليتهم أو بعد إسلامهم وقعوا في بعض المخالفات فتأثرت أنفسهم بذلك، فاشقل لهم الله هنا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، فلا تتأثروا ولا تحزنوا لما وقع لكم. قال أنه الضمير يسمى ضمير الشأن، أنه أي الحال والشأن، من عمل أنه أي الشأن، أن الشأن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم أو فأنه بالوجهين كما سيأتي. قال الآية وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وأصلح، لأنه شو لاحظ قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سيأتي الكلام عليه وتقدم لنا سورة النساء، لكن بشرط ثم تاب من بعده توبة نصوحا وأصلح عمله، ومن إصلاح العمل رد المظالم لأهلها رد الحقوق لأصحابها، وأصلح عمله أي عمل صالحا بعد ذلك، فإن الله تعالى يعيده بالمغفرة لما سبق من الذنوب وأن يرحمه تبارك وتعالى. قال الشيخ وحكمه عام فيهم وفي غيرهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة فالآية عامة، كل من وقع في ذنب بجهالة ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يغفر له ما قد سبق ما سلف. وقد سبق ذلك في سورة النساء قال المؤلف والجهالة قد ذكرت في النساء في قوله تبارك وتعالى من عمل منكم سوءا بجهالة ثم قال في سورة النساء هناك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى آخر الآية. الشاهد إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الجهالة فسرت بتفاسير كما سبق معنا هناك منها أن المراد بها من وقع في ذنب على حين غفلة وغرة منه ثم تاب وأصلح بعد ذلك ولم يصر عليه. وقع في ذنب على حين غفلة لكنه تاب وأصلح في وقت تنفع فيه التوبة قبل فوات الأوان، تاب إلى الله وأصلح قبل فوات الأوان وحقق التوبة بشروطها، فتاب إلى الله تبارك وتعالى قبل الغرغرة، وتاب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وأخلص لله تعالى في توبته وحقق شروط التوبة المعروفة، فإن الله تعالى يغفر له، بدليل أن الله ذكر مقابل هذا، قال وليس سوى الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا قال هنا الشيخ هنا لم يشرح الجهالة قال لك لأنها سبقت في سورة النساء. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة منه حين ارتكب ذلك السوء حين ارتكبه ارتكبه بجهالة منه. ما معنى بجهالة؟ أي ارتكبه جهلا وهو لا يعلم أنه ذنب. لا ليس هذا المراد، لأن الإنسان إذا ارتكب الذنب جهلا منه أنه ذنب لا يؤاخذ به، إذ العلم شرط في التكليف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن كان جاهلا أن ذلك الفعل ذنب وفعله جهلا فلا يؤاخذ به. وإنما المراد هنا بالجهالة الغفلة، غفل ووقع في الذنب ورجع إلى الله وتاب إليه في وقت تنفع فيه التوبة فإن الله يتوب عليه. قال الإمام وقيل نزلت بسبب أن عمر بن الخطاب أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء عسى أن يسلم الكفار، فلما نزلت ولا تطرد ندم عمر على قوله وتاب منه فنزلت الآية. قيل هذا مما روي ما ذكر أن المراد بالآية يعني سبب نزول الآية هو عمر بن الخطاب، والعبارة بعموم اللفظ كما ذكرنا بالتفصيل، لكن سبب نزولها سورة السبب هي أن عمر رضي الله تعالى عنه هم بما هم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرصا على إيمان أولئك الكافرين، حرصا على هدايتهم باش يدخلوا للإسلام. فأنزل الله تعالى قوله ولا تطرد، فلما أنزل الله الآية السابقة ولا تطرد الذين يدعون ربهم ندم عمر على ذلك وتأثرت نفسه بما هم به أو صدر منه واقترحه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرد أولئك الفقراء. فأنزل الله تعالى بعد ذلك هذه الآية يقول له من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قال وقرئ أنه بالفتح على البدل من الرحمة وبالكسر على الاستئناف، فيه قراءتان معروفتان، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه قرئ بالفتح، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه بالكسر، على قراءة الفتح الأولى الوصل لأنه بدل المصدر المؤول بدل من قوله الرحمة. فنصل نقول كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا، وعلى قراءة الكسر الأولى الوقف لأنها كسرت للاستئناف، ومن مواضع كسر الهمزة أنها تكسر في استئناف الكلام، فيقرأ كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم على قراءة الكسر. وكذلك فإنه غفور رحيم بالكسر على الاستئناف وبالفتح قرئ بالوجهين. إذا قال تعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه ضمير راجع لله، فإنه أي الله غفور له رحيم به من حقق ما تقدم فإن الله غفور له يغفر له ذنوبه ويكفر سيئاته رحيم به أي يرحمه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هل فإنه التانية حتى هي قرئت بالوجهين، قرئت إنه فإنه، أما الكسر فوجهه ظاهر في الملقى والكسر قلوا على الاستئناف، وأما الفتح قال وبالفتح خبر ابتداء مضمر تقديره فأمره أنه غفور رحيم. وأنتم تعلمون في النحو هذا المعروف المثال مما يمثل به في في في في شرح الألفية وغيرها للمواضيع التي يجوز فيها بهمزة إن الوجهان، لأن عندنا بعض المواضيع تعين فيها الكسر، مواضيع يتعين فيها الفتح، ومواضيع يجوز فيها الوجهان. فمن المواضيع التي يتعين في الوجهان الوجه ويمثل له بهذه الآية، وعند التمثيل بهذه الآية فنقول عند الفتح يجوز لنا إعرابان، هذا الإعراب لسان المؤلف وإعراب آخر، إما يكون المصدر المؤول خبرا لمبتدأ محذوف، وإما أن يكون مبتدأ خبره محذوف يصحان، أن يكون خبرا لمبتدأ المضمر تقدير ما ذكر الشيخ فأمره أنه غفور رحيم، فأمر الله أنه غفور رحيم، أو يكون المصدر المؤول مبتدأ والخبر محذوف فيكون التقدير فمغفرة الله كائن له، فمغفرة الله له هذا جانب تعلق محذوف خبر أي كائنة له حاصلة له. إذن فمغفرة الله شنو هذا المصدر المؤول باش قدرناه، قدرناه مبتدأ والخبر هو اللي غيكون محذوف، فمغفرة الله له أو الخبر هو جار المجرور متعلق محذوف خبر حاصلة له واقعة له كل ما شئت. إذا اجتهد ذاك المصدر المؤول مرفوع إما أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره قدر له خبرا أو قدر له مبتدأ. وقيل تكرار للأولى لطول الكلام، قال لك إن الثانية تكرار للأولى سواء قيلناها بالكسر أو بالفتح، إذا قيلناها بالكسر إنه فإنه أي الحال والشأن أن الله غفور رحيم، إذا تكرار الأولى لطول الفصل، وهذا معروف في اللغة العربية أنه يجوز تكرار العامل إذا طال الفصل، إذا كثار الكلام وانتقصدك واحد العامل معين وعاد الخبر من بعد تكرتيه يجوز أن تكرره لطول الفصل. هذا الكلام تقول مثلا قال محمد وهو الرجل كذا وكذا وتستطرد بذكر جمل اعتراضية، وتظن أنت وأنت تتكلم أن المخاطب لن يربط مقول القول بالقول، أنت قلت قال محمد وهو فلان ابن فلان وكان في وقت كذا في زمن كذا قال كذا فعل كذا، مازال ما ذكرتش أن مقول القول أشقال واضح، فلما أردت أن تذكر مقول القول خشيت أن لا يفهم أن لا يربط السامع مقول القول بالقول، فيمكن أن تكرر الفعل تعود تقول مرة أخرى قال كذا وكذا، فقلت قال محمد لكن لما فصلت إذا ذكرت مقول القول قال الله ربنا قد يربط هذا المقول مقول القول بشيء من الجمل الاعتراضية قد لا يفهم مرادك فتعيد الفعل قال كذا وكذا. ومن هذا قال لك الوجه الآخر أن إنه المكررة تكرار للأولى، أنه من عمل فأنه، إنه من عمل منكم فإنه تكرار لها لطول الفصل، فكأنه قال أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح غفور رحيم، ويكون حينئذ ضمير عائد لله مش ضمير الشأن، أنه أي الله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح غفور رحيم، خبر أن الأولى والثانية كررت لطول الفصل. قال تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وكذلك كذلك الإشارة إلى ما تقدم من النهي عن الطرد وغير ذلك، هذا الشيء يسبق لنا ذكره الآن في هذه الآيات الأخيرة من قوله تبارك وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى غير ذلك مما ذكر بعد، إذا الإشارة إلى ذلك. وكذلك نفصل الآيات، ما هو تفصيل الآيات؟ هو تبيينها وشرحها وتفسيرها، قال الشيخ وتفصيل الآيات شرحها وبيانها ليظهر للناس الحق فيعملون به، إذا الله تبارك وتعالى من لطفه بعباده أنه يفصل الآيات يبينها ويوضحها ويشرحها غاية الشرح ويوضحها غاية الإيضاح ليظهر للعباد الحق واضحا أبلج فيعملون به. قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل أبي الوجه كما لا يخفى ولتستبين سبيل ولتستبين سبيله. على قراءة النص ولتستبين في الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والمخاطب هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيقول لي الله تبارك وتعالى إنما فصلنا الآيات لتستبين أنت يا محمد طريق المجرمين ليتبين ويظهر لك أيها النبي ليظهر لك يا نبينا طريق لتستبين أنت طريق سبيل المجرمين. واضح؟ إذا فعلى قراءة النص اللي كنقراو بها نحن تستبين التاء ضمير خطام والفعل هذا مسند للنبي صلى الله عليه وسلم ولتستبين أنت سبيل المجرمين. واضح؟ وعلى قراءة الرفع ولتستبين سبيل فالتاء ليست ضمير خطاب لأن التاء اللي كتدخل على المضارع إما أن يقصد بها المخاطب وإما أن يقصد بها الغائب. فإذا قصد بها المخاطب كان الفاعل مستتيرا وجوبا يكمل المواضع التي يستتر فيها الفاعل وجوبا أو يستتر فيها قول المرفوع وجوبا أن يكون المضارع مبدوءا بتاء ومسندا للمخاطب بتاء الخطاب بتاء الخطاب أن يكون مسندا للفاعل المخاطب المفرد إذ تشكر إذ تشكر كما مثل له ابن إذ تشكر أي أنت. فهذا من المواضع التي كيستر فيها الضمير وجوبا تكتب أنت إذا لا قلت لك تكتب الفاعل ضمير مستتر وجوبا إذا قصدت المخاطب تكتب أي أنت مستتر وجوبا. ونفس صيغة مضارع المبدوء بالتاء قد يراد به الغائب فحينئذ لا يكون الفاعل ضميرا مستترا وجوبا يكون إما مستترا جوازا أو اسما ظاهرا كما هو القراءة الأخرى ولتستبين سبيل أي ولتظهر وتتبين طريق المجرمين. إذن هنا التاء ليست للخطاب مش ولتستبين أنت وإنما المعنى وليظهر طريق وسبيل المجرمين. إذن سبيل هو الفاعل السبيل ولتستبين سبيل أي ولتظهر طريق المجرمين. وقرئ ولتستبين وقرئ وليستبين علاش؟ لأن الطريق يجوز تذكيره وتأنيثه. واضح؟ وربما تلحظون هذا في الكلام طريق يجوز تذكيره وتأنيثه نقول هذا طريق وهذه طريق يصحان فيه التذكير وتأنيث فيه الوجهان. ولذلك قرئ هنا وليستبين سبيل المجرمين وقرئ ولتستبين سبيل المجرمين لأن السبيل بمعنى الطريق والطريق يجوز فيه التذكير والتأنيث. هذا حاصل ما ذكره هنا. إذن قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين أي ليظهر لك يا محمد طريق المجرمين فتجتنبه. إذن أراد الله تعالى بهذا أن يبين للأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع بهذا التفصيل السابق علاش الله فصل الآيات وشرحها وبينها غاية البيان لماذا؟ ليتبين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع إلى أن تقوم الساعة ليتبين لهم غاية البيان طريق المجرمين فيجتنبوه. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقي. إذا الله تعالى كيبين لنا الطريق ديال الكافرين والمجرمين والظالمين علاش؟ لاجتنابه لا لاتباعه لنحذر منه. هذا حاصل هذه الآية تفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلم جل وحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين. قوله تعالى يريد وجهه هو الشيء الذي صرف وجهه لا على حقيقته.